نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين قل لمن الأرض ومن فيها

وقل رب اغفر وارحم.